بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الضابط الثاني عشر: تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل، ومن ذلك قول يحيى بن معين: فلان لا بأس به يعني ثقة، وقوله فلان ليس بشيء يعني أن أحاديثه قليلة جدا، وكذلك مصطلحات الأئمة في كتبهم كاصطلاح الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال: إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشارة، إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا الضابط الثاني عشر في هذه الضوابط، في جملة الضوابط المذكورة هنا عند تعارض الجرح والتعديل، مما ينبغي مراعاته والتأمل فيه. قال رحمه الله: تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل، ومن ذلك قول يحيى بن معين: فلان لا بأس به يعني ثقة، وقوله فلان ليس بشيء يعني أن أحاديثه قليلة جدا. الشرح لهذا الضابط أيها الإخوة يكون على الكلام، والكلام عليه شرحا من وجوه: الوجه الأول، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم الموقظة لما تكلم عن شروط المعدل والجارح، قال رحمه الله: ثم نحن نفتقر، قال: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. قال: ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. ثم قال: ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل. هذا الكلام من الحافظ الذهبي رحمه الله كلام دقيق، كلام دقيق ومهم، سبق شرحه وبيانه عند شرحنا للموقظة، لكن أذكر ما كنت قد ذكرته هناك باختصار، لأن المقام الذي ذكره الشيخ هنا في الضوابط يتعلق بتلك التي سبقت في عبارة الإمام الذهبي رحمه الله. كلام الإمام الذهبي هذا الذي مر معنا فيه إشارة، فيه إشارة وإلماحة إلى أن عبارات الأئمة المستخدمة في التعديل والجرح، منها أن عبارات الأئمة المستخدمة في التعديل والجرح منها ما هو متفق عليه في التعديل، ومنها ما هو متفق عليه في باب الجرح، ومنها عبارات غير متفق عليها، عبارات غير متفق عليها وهي مترددة، هذه العبارات مترددة بينهما تحتاج إلى تحرير وبيان لمعناها، تحتاج إلى تحرير وبيان لمعناها وتنزيل كلام الأئمة عليها. إذن عبارة الإمام الذهبي دلت على هذه وألمحت إلى هذه الجمل، أن التعديل هناك عبارات متفقة، والجرح هناك عبارات متفقة، وبينهما بين الجرح والتعديل عبارات مترددة، عبارات مترددة، وهي قوله: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، هي التي عبرنا عنها بالمترددة، بالمترددة. أيضا ألمحت عبارة الإمام الذهبي رحمه الله هذه أن لبعض أئمة الشأن وأئمة الفن اصطلاح خاص وعبارات يستخدمها خاصة، فمن المهم معرفة ذلكم الاصطلاح، من المهم معرفة ذلكم الاصطلاح لتلك العبارات وتلك الإطلاقات. وهذه العبارات، هذه العبارات التي يستخدمها بعض الأئمة منها المشترك ومنها الخاص، منها المشترك ومنها الخاص. وضح إذن؟ عندنا عبارات، قلنا عبارات التعديل هناك عبارات متفق عليها، والجرح عبارات متفق عليها، وهناك عبارات متجاذبة مترددة بينهما. وعندنا أيضا إطلاقات لبعض الأئمة لبعض الألفاظ تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير. وهذه الألفاظ التي يستخدمها هذا العلم هي تنقسم إلى قسمين: مشترك وخاص، مشترك وخاص، لعل هذا واضح. يظهر لنا هذا أكثر الوجه الثاني، أن هذه العبارات الواردة عن الإمام أو عن أحد الأئمة أو بعض الأئمة إن كانت مترددة أو كانت خاصة، إن كانت مترددة أو كانت خاصة لا يتبين وجهها، لا يمكن أن يتبين وجه تلك العبارة ابتداء، لا يمكن أن يتبين وجه تلك العبارة ابتداء، لذا احتاج الأمر إلى مزيد تحرير، إلى مزيد تحرير، وإلى مزيد ماذا؟ بحث. وهذا التحرير والبحث له صور لهذه العبارات المستخدمة، من تلك كيف نتوصل إلى معنى تلك العبارة ودلالتها؟ إما أن ينص الإمام نفسه، أن ينص الإمام نفسه على معنى تلك العبارة أو تلك اللفظة، أن ينص ذلكم الإمام على تلك اللفظة وعلى مراده منها، وعلى مراده منها. وإما أن يظهر لنا المعنى بالاستقراء، أن يظهر لنا المعنى بالاستقراء التام، باستقراء أحد الأئمة، أئمة الشأن، يستقرئ فيظهر له معنى تلك العبارة ويخلص فيها إلى دلالة فيظهرها ويبينها كما عبر الإمام رحمه الله الذهبي آنفا في كتابه المذكور الموقظة، ذكر بعض العبارات عن بعض الأئمة وقال قد عرف بالاستقراء أنها تدل على كذا وتدل على كذا. كذلك يستعان على فهمها، على فهم تلك الألفاظ، سواء كما قلنا المترددة المتجاذبة أو الخاصة، بالنظر إلى القرائن الحالية والقرائن الزمانية، القرائن الحالية والقرائن الزمانية. القرائن الحالية المحتفة بالراوي أو بخبره، وكذلك القرائن الزمانية. بالنظر إلى هذه القرائن يظهر لنا مغزى ومعنى تلك العبارة عند ذلكم الإمام أو عند أولئك الجمع من الأئمة الذين استخدموا هذه اللفظة. واضح؟ إذن كيف نتوصل؟ ابتداء العبارة قد لا تكون ظاهرة في أول أمرها، نعم متجاذبة أو مترددة أو خاصة، كيف يمكن أن نصل إليها بعد البحث والنظر؟ قد نقف على تنصيص للإمام نفسه بمراده بتلك العبارة، أو نجد تنصيصا من أحد الأئمة بأهل الاستقراء التام أبان عن معناها، نعم، أو النظر إن لم يكن هذا ولا ذاك بالنظر والتأمل والبحث الشديدين والاستقراء المستوفى من كل صوره. ولذلك الذي عبر عنه الإمام الذهبي بالاستقراء التام، لأن ثمة استقراء ناقص فلا عبرة به، نعم. فهذا الاستقراء والتأمل والنظر إلى القرائن الحال أو الزمان، القرائن الحالية والقرائن الزمانية. بهذا يمكن أن تظهر لنا هذه الأمور كلها، مغزى تلك العبارة ودلالة تلك اللفظة، ودلالة تلك اللفظة. أما الوجه الثالث فما يرد من كلمات وعبارات وإطلاقات للأئمة، قلنا منها المشترك ومنها ماذا؟ الخاص. منها المشترك ومنها الخاص ومنها المتفق عليه سواء جرحا أو تعديلا. لماذا قلنا أن هذه دلالتها عامة ودلالتها ظاهرة؟ لأنها جرت على أصل الدلالة التي دلت عليه أو عليها تلك اللفظة، جرت على أصل دلالة تلك اللفظة وما دلت عليه، فلم يختلفوا في هذا واتفقوا عليه. فهذه وإن كانت متفق أيضا هي من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ الذي اشترك أو التي اشترك فيها الأئمة. مثاله مثلا كأن يقال مثلا فلان آية في الحفظ، آية في الحفظ، فهذه اللفظة مما اتفق على أنها ماذا؟ توثيق، ودرجة عالية في التوثيق، نعم. وكذلك هي لفظة مشتركة يستخدمها جمع من الحفاظ، يستخدمها جمع من الحفاظ، بمعنى ليست خاصة بإمام. ما الذي نريده بالعام والخاص أو المشترك والخاص؟ أن هذه اللفظة ودلالتها يستخدمها ليست مخصوصة بإمام واحد، بجمع، بعدد من الأئمة. والمراد بالخاص المخصوص به ذلكم الإمام، المخصوص به ذلكم الإمام. فمثلا كما قلنا قولهم آية في الحفظ أو إليه المنتهى في الإتقان، أو مثلا متقن بارع حافظ، فهذه دلالات ظاهرة مشتركة، دلالات ظاهرة مشتركة. لكن ثمة بعض الألفاظ تطلق وهي في ظاهرها في غالب الظاهر تدل على التوثيق، تدل على ماذا؟ التوثيق والمدح والثناء على من قيلت فيه. مثاله قولهم فلان كالمصحف، كالمصحف، هذه العبارة قالها الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله في حق الإمام مسعر ابن كدام، فقال كنا نسمي مسعرا المصحف، كنا نسمي مسعرا المصحف. علق الحافظ الذهبي رحمه الله على هذه العبارة وكلمة الإمام شعبة هي في الجرح والتعديل، ونقلها أيضا الحافظ الذهبي في ترجمة مسعر من السير، وقال يعني من إتقانه، يعني من إتقانه سموه بماذا؟ أو أطلقوا عليه لفظ أو لقب المصحف، يعني من إتقانه. هذه اللفظة، لفظة كأنه مصحف، تدل على أن له مزية، أليس كذلك؟ تدل على أن له إيش؟ مزية، ومزيد عناية وإتقان، خاصة إذا ما قورن بغيره من الحفاظ حتى المتقنين منهم فإنه يعلوهم. يعني لو قورن الإمام مسعر مثلا ببعض الحفاظ كسفيان الثوري يقدم على سفيان، يقدم على سفيان، بل إنه قدم أيضا على سفيان وعلى حماد بن زيد، وعلى حماد بن زيد، وهما آيتان بالإتقان. إذن هذه اللفظة تشعر لك بمزيد مدح ورفيع ثناء في من قيلت فيه، في من قيلت فيه. وهذه تفيدنا أيضا عند حصول ماذا؟ الاختلاف بين هؤلاء الحفاظ المتقنين، فتقدم من قيلت رواية من قيلت فيه هذه اللفظة على من لم تقل فيه. ودليل هذا أن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول في الجرح سألت أبي عن مسعر بن كدام إذا اختلف الثوري ومسعر، يعني أيهما يقدم يحكم لمن؟ فقال أبو حاتم يحكم لمسعر، فإنه قيل مسعر مصحف، استدل على تقديمه على الثوري بأنه قيلت فيه لفظة ماذا؟ مصحف. وضح. ولهذا أيضا نجد أن الإمام أبو حاتم، أن الإمام أبا حاتم رحمه الله الرازي قدمه كما قلنا آنفا على الإمام حماد بن زيد، قدمه على حماد بن زيد، وأنت ترى أيضا أنه قدمه على من؟ على الثوري، على الثوري. إذن هذه اللفظة لها مزية، والألفاظ كثيرة، والألفاظ عديدة في هذا المقام. قلنا أن هذه اللفظة تطلق ظاهرا، الآن ظهر لنا معناها وهي في ظاهر أمرها تدل على ماذا؟ قوة الإتقان. لكن أحيانا تطلق هذه اللفظة ولا يراد منها الإتقان، يراد منها الصدق، يراد منها الصدق. فقال الإمام عمرو بن علي الفلاس رحمه الله كما في تاريخ بغداد كان الأعمش يسمى المصحف، كان الأعمش يسمى يعني بالمصحف المصحف لصدقه، لصدقه لماذا؟ لصدقه، واضح؟ إذن تستخدم هذه اللفظة أيضا على غير لفظة تلك، وإلا فالأعمش معروف من الكلام حوله وفيه، نعم، وإن كان هو من الأئمة الحفاظ، لكنها أطلقت عنه هنا وأريد به ماذا؟ الصدق، أريد بها صدقه. أيضا مما يدخل في هذا المقام في ثالثا في العبارات العامة، أن هناك بعض العبارات العامة التي استخدمها بعض الحفاظ ولا يراد منها ظاهرها، لا يراد منها ظاهرها، سواء كانت في باب الجرح أو كانت في باب ماذا؟ التعديل. ولذلك ما نقول العبارات نحن لا نقيد فقط للتعديل، سواء كانت جرحا أم تعديلا. مثاله قول مثلا لفظة فلان شيطان، فلان إيش؟ شيطان. هذه اللفظة يعني ظاهرها جرح شديد، صحيح؟ أقول ظاهرها جرح شديد، ولهذا استخدمها بعض الأئمة ويريدون به الجرح الشديد، يريدون به الجرح الشديد على ما دلت عليه ظاهرها. فقد استخدمها الإمام سفيان بن عيينة في منصور بن عمار كما في الضعفاء العقيلي، لما قيل له إن هذا الرجل منصور بن عمار إنه رجل عابد ناسك، عابد ناسك، قال لا أراه أو ما أراه إلا شيطانا، إلا شيطانا، فلا تغتر يعني بماذا؟ بتنسكه. فتحت هذه الجبة أفاعي، نعم. وقال الإمام يحيى ابن معين رحمه الله في حق محمد ابن ميسر الجعفي، فإنه كان يقول عنه كان شيطانا من الشياطين، كان شيطانا من الشياطين، كما في تاريخ عباس الدوري عن الإمام يحيى ابن معين رحمه الله. إذن هذه اللفظة ظاهرها جرح ماذا؟ شديد، واستخدمها الحفاظ على هذا الظاهر، لكن أحيانا استخدمت هذه اللفظة وأريد به الثناء الرفيع والمدح العالي، يعني على نقيض ما تدل عليه، نعم، لا يراد منها إيش؟ ظاهرها. هذه العبارة التي سقتها وقلتها لكم آنفا. فمثلا جاء في ترجمة الإمام يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله أن عبد الرحمن بن مهدي قال لما قدم الثوري البصرة، يحكي عبد الرحمن المهدي عن الثوري، قدم عليهم البصرة وهو إمام حافظ، فقال له يا عبد الرحمن جئني بإنسان أذاكره، جئني بإنسان أذاكره، يعني أتدارس معه العلم. قال فأتيته بيحيى ابن سعيد يعني القطان فذاكره. قال فلما خرج يعني سفيان من المجلس المذاكرة لقي الإمام ابن مهدي وقال له قلت لك جئني بإنسان، جئتني بشيطان، جئتني بماذا؟ بشيطان. علق الذهبي رحمه الله على هذه قال يعني بهره حفظه. بهره ايش؟ حفظه. وقال في التذكرة في تذكرة الحفاظ اندهش سفيان من حفظه. اندهش سفيان من حفظه. إذن هنا هذه العبارة استخدمت في ماذا؟ في مقام رفيع عال جدا يدل على قوة الإتقان وقوة الحفظ، فدلت أو استخدمت في على غير ظاهرها، على غير ظاهرها. مثال آخر ما جاء في تاريخ بغداد أيضا أن أبا داود الطيالسي رحمه الله، أبو داود الطيالسي، كان يحدث بأصبهان، ذهب إلى أصبهان فصار يحدث في أصبهان بالأحاديث، يجلس فيروي للناس الأحاديث الكثيرة. فلما أراد الرجوع إلى البصرة قال فلما أراد الرجوع أخذ يبكي. أخذ ماذا؟ يبكي. قالوا يا أبا داود إن الرجل إذا رجع إلى أهله فرح واستبشر، إن الرجل إذا رجع إلى أهله فرح واستبشر وأنت تبكي. فقال إنكم لا تعلمون إلى من أرجع، إنكم لا تعلمون إلى من أرجع، إنما أرجع إلى شياطين الإنس، علي بن المديني وابن الشاذكوني وابن بحر السقاء، يعني عمرو بن علي الفلاس. إنكم لا تعلمون إلى من سأرجع أو إلى من أرجع. هذه العبارة رحمه الله منه، كما قلت الإمام أبو داود رحمه الله كان يحدث بعشرات مئات الأحاديث في مجلس في مجالسه في أصبهان ما كان من حفظه، نعم، ويدون عنه ويحمل عنه. فلما رغب الرجوع يعني اعتراه الخوف، اعتراه ايش؟ الخوف والوجل مما قد يعترضه من أولئك الحفاظ المتقنين الذين ينقذون ويجرحون فيما لو تصدر بمثل ما تصدر به هناك في أصبهان، فينخلون أحاديثه نخلا فيميزون ما هو من حديثه متقن غير متقن، مدخل عليه غير مدخل، إلى غير ذلك. ولهذا سماهم ماذا؟ شياطين إنس، وذلك دلالة على ماذا؟ على قوة حفظهم وإتقانهم. ولكنه رحمه الله، أقول ولكنه رحمه الله قد نجا من ثلبهم ونقدهم، بل وثقوه ورفعوا من شأنه، بل وثقوه ورفعوا من شأنه. واضح؟ إذن أحيانا العبارات يستخدمها الحفاظ، نعم، لكن لا يراد منها ماذا؟ ما هو ظاهر من أمرها. واضح؟ رابعا، الوجه الرابع، بعض الأئمة له استخدام خاص، وقلنا ما المراد بالخاص؟ أو له لفظ أو اصطلاح خاص، وهذا الاصطلاح هو لبعض الألفاظ التي يستخدمها أو يقولها ويطلقها. ومثل لكم الشيخ رحمه الله المصنف بكلام للإمام أو نعم بمقولة عن الإمام يحيى ابن معين رحمه الله في قوله لا بأس به. والمقالة الثانية ثم أشار أيضا إلى مسألة ماذا؟ الكتاب، كتاب الميزان الحافظ الذهبي رحمه الله. كلمة الإمام يحيى لا بأس به تعني ثقة. هذه العبارة ارجع معنا إلى ما سبق في كيفية الوصول إلى عبارة إلى معنى تلك العبارة، وقلنا منها أن ينص الإمام على معناها بنفسه، فهذا من تنصيص الإمام يحيى على معنى تلك العبارة، على معنى تلك العبارة التي أخرجها الإمام ابن أبي خيثمة في تاريخه ومن طريق ابن شاهين في الثقات والخطيب في الكفاية، والخطيب في الكفاية. ومثله أيضا قول الإمام دحيم الشامي، قول الإمام دحيم الشامي، فقد أخرج الإمام أبو زرعة الرازي في تاريخه، تاريخ أبي زرعة آسف، فقد أخرج الإمام أبو زرعة الدمشقي في تاريخه يقول سائلا الإمام دحيم، سائلا دحيما رحمه الله قال ما تقول في علي بن حوشب. أبو زرعة يسأل دحيم الشامي ما تقول في علي بن حوشب الفزاري، قال لا بأس به، لا بأس به. قلت له، قلت، يقول أبو زرعة، قلت ولما لا تقول ثقة، ولما لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خيرا؟ ما الذي تفهم من سؤال الإمام أبي زرعة لدحيم رحمه الله؟ أنه أجرى لفظة لا بأس به على ظاهرها وعلى دلالتها، صحيح؟ وأنها دون لفظة ماذا؟ ثقة، وأنها دون لفظة ثقة. ولهذا اعترض عليه قال لما لا تقول ثقة؟ فقال الإمام دحيم قد قلت لك إنه ثقة، قد قلت لك إنه إيش؟ ثقة. إذن الإمام دحيم الشامي دلالة لفظة لا بأس به عنده كدلالتها عند من؟ عند ابن معين، وهي أنها ماذا؟ ثقة، وهي أنها تدل على أنه ثقة. أيضا هذا الوجه الرابع الخامس كما قلت مما يستدل به على فهم تلك العبارات والوصول إليها، من المهم كما أنه مهم فهم عبارات الأئمة التي سبقت الإشارة إلى جملة منها في الأوجه السابقة، أيضا من المهم فهم تلك العبارات بدلالة الحال، قرينة الحال أو قرينة ماذا؟ الزمان، بدلالة قرينة الحال أو قرينة الزمان. لأنه بارك الله فيكم، لماذا هذا مهم؟ أنت إذا تأملت هذا ولاحظته في مسألة البحث عن القرينة للوصول إلى معنى تلك اللفظة، عدمت الأولى وعدمت الثانية وعدمت بعض الطرق وتلمست هذا، تظهر لك بعض العبارات لا يراد منها ظاهرها أيضا، لا يراد منها إيش؟ ظاهرها. الحالة يعني القرينة الحالية أو القرينة الزمانية تظهر لك أن المعنى ليس مرادا، ليس المعنى الظاهر هو المراد من تلك العبارة التي قالها الإمام فلان أو فلان في حق راوي من الرواة. إذن لا بد من الإحاطة ومن النظر في تلك ماذا؟ الدلائل في تلك الدلائل. مثاله، أقول مثال هذا ما قاله الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى في يزيد ابن أبي زياد، في يزيد ابن أبي زياد، قال الإمام شعبة فيه: كان رفاعا، كان رفاعا. هذا في الجرح والتعديل. علق الذهبي رحمه الله قال: يعني الآثار التي هي من أقوال الصحابة يرفعها، يرفعها. كيف توصل إلى هذا المعنى رحمه الله؟ هذا المعنى توصل له لما نظر الإمام الذهبي رحمه الله في مقالات الأئمة ومواقفهم من يزيد بن أبي زياد، رأى أنه رجل ضعيف ويغلط بل يقبل التلقين، فمن كان حاله كذلك لا يستبعد منه وعنه أن يرفع الأقوال الموقوفة، صحيح؟ فلضعفه كان رفاعا، فلضعفه كان رفاعا. إذن قرينة الحال تدل على أن المعنى غير مراد من ظاهرها. هذه المعنى أو هذا اللفظ يراد منه أحيانا الثناء، يراد منه الثناء أحيانا، لكن هنا إنما أراد به الإمام شعب النيل، أراد منه إيش؟ النيل منه، وبيان أنه يغلط ويهم، بل بلغ به الأمر إلى أنه يرفع، وكثر ذلك منه، وكثر ذلك منه. أيضا ما جاء في الضعفاء للعقيلي أن الإمام يحيى بن سعيد القطان قال لعبيد الله: أين تذهب؟ رآه كذا حامل معه المحبرة والقلم وغير ذلك نعم ليكتب، قال: أين تذهب؟ قال: أذهب إلى وهب بن جرير أكتب السيرة، أذهب إلى وهب بن جرير أكتب ماذا؟ السيرة. فقاله الإمام يحيى: تكتب كذبا كثيرا، تكتب ماذا؟ كذبا كثيرا. أنت إذا تأملت العبارة هذه ابتداء أن الإمام يحيى بن سعيد في بعض الكتب التي تختصر أن الإمام يحيى قال في عبيد الله: تكتب كذبا كثيرا، هذه ظاهرها ماذا؟ القدح فيه والنيل منه، نعم. لكن بالتأمل إلى القرينة الحالية يظهر لك أن المعنى ليس المراد منه القدح ولا النيل في عبيد الله أبداً. قال الحافظ الذهبي رحمه الله معلقاً في السير على هذا: كان وهب يرويها عن أبيه عن ابن إسحاق، وأشار يحيى القطان إلى ما في السير من الواهي من الشعر ومن بعض الآثار المنقطعة المنكرة، فلو حذف منها ذلك لحسنت، يعني لو نقيت ماذا؟ السيرة، ونقيت كتب السيرة والمغازي من هذه المنكرات والموضوعات والواهيات، قال لحسنت. وثم أحاديث جمة في الصحاح والمسانيد مما يتعلق بالسيرة والمغازي، أرشدك إلى البديل أن في الصحاح والمسانيد وغيرها أحاديث كثيرة في السيرة، أليس كذلك؟ موجودة. قال: ينبغي أن تضم إليها وترتب إلى ما في كتب السير من الأحاديث السالمة من الأخذ من المآخذ مع تلك الأحاديث الصحيحة، تضم وترتب. وقد فعل غالب هذا الإمام أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة له حاول أن يجمع وأن يستقصي، لكن لم يشترط الصحة، لم يشترط ماذا؟ الصحة. إذن تفهم من هذا كله أن مراد الإمام يحيى بالكذب تكتب كذبا كثيرا، أن الكذب المورود الوارد في كتب ماذا؟ المغازي أو كتب السير، ستنقله وتكتبه، ستكتب كذبا كثيرا، فأشغل وقتك في كتابة ما هو ثابت وصحيح، نعم، واستفرغه فيما هو خير من ذلك. إذا ليس المراد بالكذب تهمة لمن؟ لعبيد الله، إنما ما سيكتبه مما في تلك الكتب من الواهي والضعيف والمنكر وغير ذلك. أيضا قول الإمام يحيى بن معين، فإذا احنا هنا قلنا قرينة الحالية أظهرت لك معنى كلمة تكتب كذبا كثيرا، وضح؟ أيضا من القرائن الزمانية قول الإمام يحيى بن سعيد، يحيى بن معين في سويد بن سعيد، في سويد ابن سعيد، قال رحمه الله كما في تاريخ بغداد: سويد مات منذ حين، سويد مات منذ حين. تفهم من هذه العبارة في ظاهرها أنه ماذا؟ مات منذ زمن، صحيح؟ طبعا لما سئل عنه ما أجاب بماذا؟ بثناء. العبارة مشعرة بماذا؟ بنوع ضعف، يعني ما قال له، قال مات منذ حين، يعني لا تثني عنه، مات ظاهرها هكذا. علق الذهبي رحمه الله قال: عنا أنه مات ذكره للينه، مات ذكره للينه، وإلا فقد بقي سويد بعد يحيى 7 سنين، مات بعد موت يحيى بن معين ب7 سنين. إذن ليس المراد بكلام الإمام يحيى السابق الموت وهو أنه مات وقبر، إنما مات ذكره للينه وضعفه. فالقرينة الزمانية تظهر لك معنى المراد، ليس المراد بالموت الحقيقي، ما بقي لك إلا الموت المجازي وهو موت ماذا؟ الذكر والحمل عنه للين والضعف الذي عنده، وضح؟ أيضا مما ينبغي فهمه في القرائن الزمانية أيضا ما سبق أن نقلناه لكم من دلالة لفظة ثقة بين الأئمة، فاستخداماتهم تباينت، استخداماتهم ماذا؟ تباينت. يقول الإمام، يقول العلامة المعلم اليماني رحمه الله، قال: ما تعطيه كلمتهم في الرواة فإن منهم من لا يطلق ثقة إلا على من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط، لا يطلق لفظ ثقة إلا من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط، ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط، وإن كان دون وإن لم يكن في الدرجة العليا من العدالة والضبط، ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطا، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثا واحدا قد توبع عليه، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثا له شاهد، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثا لم يستنكره هو، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة إلى غير ذلك، وهم مع ذلك مختلفون في الاستدلال على أحوال الرواة. فمنهم المبالغ في التثبت، ومنهم المتسامح، ومن لم يعرف مذهب الإمام ومنزلته من التثبت لم يعرف ما تعطيه كلمته. إذن تكسب هذه الكلمة الثقة والقوة والمتانة من قوة قائلها، من قوة قائلها. ولهذا قال: فمنهم المبالغ في التثبت، ومنهم المتسامح، ومن لم يعرف مذهب الإمام. وقد سبق لنا جملة من مذاهب الأئمة وطرائقه، ومنزلته من التثبت لم يعرف ما تعطيه كلمته. وحينئذ فإما أن يتوقف، وإما أن يحملها على أدنى الدرجات، ولعل ذلك ظلم لها، وإما أن يحملها على المشهور في كتب المصطلح، ولعل ذلك رفع لها عن درجتها. وبالجملة فإن لم يتوقف قال بغير علم وسار على غير هدى، سار على غير هدى. يريد أن يحذرك لا تعطيها فوق المنزلة ولا تبخسها، فأقل الأحوال إن جهلت أن تمسك، وهو الذي عناه بالتوقف. فإن تكلمت قطعا سيكون الكلام بني على غير علم، ومن تكلم بغير علم قد اقتفى ما لا يجوز له. ولهذا قال: فإن لم يتوقف قال بغير علم وسار على غير هدى. أقول انتهى كلامه رحمه الله من كتابه العظيم الاستبصار في نقد الرجال. بهذا يكون قد أتينا على شرح هذا الضابط الثاني عشر وما يدل عليه وما يدل عليه. وبهذا يكون قد انتهى هذا الدرس، ولعل اللقاء إن شاء الله يكون بعد العودة، وهو آخر درس في هذه بهذا الفصل. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. نجيب عن بعض الأسئلة هذه في ختم هذا اللقاء. نسأل الله عز وجل أن يبارك ويعين ويسدد. ما رأيكم في كتاب جمع أقوال ابن معين موسوعة؟ يعني هذا اقتراح، سائل يقترح ما رأيكم في جمع كتاب، أو هناك كتاب بهذا الاسم، سائله هل هذا كتاب موجود؟ إن كان يقصد كتابا موجودا فأنا لم أطلع عليه، لا أدري عنه حقيقة. وإن كان اقتراح يريد أن يجمع كلام الإمام يحيى بن معين رحمه الله في موطن واحد، يعني يجمع أقواله في الرواة أو في الرجال، على كل حال يعني الروايات المأثورة عن الإمام يحيى رحمه الله من طلابه موجودة ومطبوعة، كثير منها مطبوع، فهذا جهد مكرر. وفي هاشم، رواية هاشم بن مرثد الطبراني عن الإمام يحيى هو جزء لطيف، لكن خدم هذا المحقق هذه الفكرة، فجاء في آخر الكتاب. يعني هو جزء لطيف، لكن بقية الكتاب أكثر من النصف وزيادة، كمثل الفهرس في الرواة الذين تكلم عليه الإمام يحيى رحمه الله، ومثل الأعمدة، رواية ابن محرز، رواية ابن طهمان، رواية فلان وفلان، فيشير إلى هذا الرجل أين تكلم. إن كان قد تكلم عنه في أكثر من رواية أشار إلى رقمها، وإذا كان في بعضها أشار إلى الرقم. فهذا جهد يعني طيب منه جزاه الله خيرا، فأغنى عن أن تجمع مثل هذه. لكن هناك أمر طيب لو فعل، وهو جمع كلام الإمام يحيى مما لم يرد في هذه الروايات، يعني من تاريخ بغداد مثلا، نعم، جرده وسبره واستخراج مقالات الإمام يحيى من رواية بعض طلبته عنه، نعم، وإن كنت قد استخرجت يعني سؤالاتي ومسائلي الإمام أحمد المروية من رواية الإمام أبي زرعة الدمشقي عنه، لكن هناك روايات أخرى غير أبي زرعة الدمشقي رحمه الله، فهذا جهد طيب ودراستها وإخراجها فيه مفائدة إن شاء الله. قال: هل يوجد في الصحيحين حديث حسن ينطبق عليه تعريف الحسن عند المتأخرين؟ من تأمل معنا الدرس الذي مر بالأمس والكلام حول الرواة، والكلام حول ماذا؟ حول الرجال والذين خرج لهم في الصحيحين، يظهر له معنى كون الراوي موصوف بأنه حسن الحديث ليس بالضرورة أن يكون حديثه حسنا، ليس بالضرورة أن يكون حديثه حسنا، وكما سبق قد يكون حديثه صحيحا لغيره، أو يكون صحيحا وأصله ثابت، وأصله ثابت. ثم ذكر عبارة السائل: ما رأيكم في هذه العبارة؟ الحديث الصحيح لغيره أعلى مرتبة من الحديث الحسن لذاته، في حالة ما إذا كان انضم الذي انضم إلى الحسن لذاته حسنا لذاته، أما إذا انضم إليه ما هو أقوى منه أي الصحيح فلا يصح ذلك بحال من الأحوال. الآن عندنا عبارة، ثم في العبارة تخرج بعض وتتفرع عنها جملة من التفريعات. عندما نقول أن الحديث الصحيح لغيره أعلى رتبة من الحديث الحسن لذاته، هذا ظاهر، هذا أمر ظاهر. ما تفرع عن هذا أو ما يمكن أن يخرج عن هذا من أن عندنا حديث حسن لذاته، جاء ما يدل عليه حديث ماذا؟ صحيح لذاته، صحيح لذاته. الحديث الحسن الذي مر، طبعا تقول حديث حسن لذاته بناء على النظر إلى ماذا؟ إلى بعض رجاله، أليس كذلك؟ نحن نقول: هل مخرج الحديث المراد جاء حديث جاء هذه المراد منها طريق آخر أو شاهد، يعني من حيث المتابعة أو الشاهد؟ إن قصد متن آخر من صحابي آخر فلا شك أن هذا أعلى من الصحيح لغيره، واضح؟ أما إن قصد أنه حديث من طريق واحد ومخرجه واحد، لكن اختلفت الطرق، المخرج واحد واختلفت الطرق يعني متابعة، فهنا نقول الحديث الحسن بمتابعة الصحيح رفعه ودل على أنه لم ينحط بل ارتفع، بل قد يكون حديثه أيضا صحيح بدلالة ماذا؟ موافقة الثقة له، واضح؟ يعني نحن عشرات المرات كررنا أن قضية علم أصول الحديث ليست هي ماذا؟ عملية رياضية كالرياضيات، يعني لا بد من جملة أمور ينظر فيها ويتأمل فيها للخلوص إلى حكم في الحديث. كيف يعرف الأئمة العبارات التي تدل على الجرح والتعديل؟ أي كيف يميزونها مثل ما فسرها الذهبي كقول أئمة شيطان للراوي الحافظ، ولماذا لا تكون على معناه؟ كيف يعرف الأئمة؟ قلنا دلالة ما يحتف بهذا الخبر إن تأملته قطعا. الإمام يحيى بن سعيد القطان ما كان شيطانا في يوم ما، وما كان مطعونا فيه، لا في دين ولا في ضبط ولا في عدالة ولا في شيء، فكيف تجريها على ظاهرها؟ ما يجوز إجراؤها على الظاهر، إنما المراد ما هو ضدها. معلوم أن بعض العبارات تستخدم من ألفاظ الضاد، لها معنى هكذا ولها معنى هكذا، إن فهمت هذا فهذا حسن، إن لم تفهمه فأخر فهم علم الضوابط حتى لا يلتبس عليك، حتى لا يلتبس عليك. قال: ذكر بعض أهل العلم في رد ما يثار حول معاوية رضي الله عنه ما جاء عن الإمام إسحاق من أنه لا يصح في فضل معاوية رضي الله تعالى عنه شيء، وأجاب عنه بأنه لا يصح سندا فيه رجل مجهول الحال كذا قال، ولا يصح لا العبارة غير ظاهرة كذا قال يرده ما ثبت الفضلي من أحاديث صحيح بعض العلم، فهل تصححون الأثر عن إسحاق؟ هذا الأثر عن الإمام إسحاق رحمه الله لما نقلناه عليكم وقرأناه وذكرناه فيما مضى، نقله من؟ الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف. والإمام يحيى الإمام إسحاق لا يحاكم إلى قول غيره ممن صحح، أقول لا يحاكم إلى قول غيره ممن رأى ثبوت الأحاديث. فالإمام النسائي رحمه الله لا يرى أن الحديث الصحيح في فضله ماذا؟ كثيرة، حديث أو حديثين، لا يرتقي، لا يرى أنها ترتقي، بل العلامة المعلم اليماني يرى كذلك. ففيه سند مجهول، فيه راو مجهول، هذا يحتاج النظر في هذه القضية من حيث أصل، هل ورد في فضل معاوية رضي الله تعالى عنه حديث صحيح؟ نقول نعم، ورد أحاديث صحيحة، وحاول بعض، وقد ذكرنا هذا، أن من العلم من ألف كتابا في فضل معاوية رضي الله تعالى عنه، نعم، ومنهم من كتب كتابا في تنزيه خال المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وغير ذلك. فالإمام النسائي رحمه الله لم يتفرد بكونه لا يرى ثبوت أحاديث كثيرة في هذا الفضل، مع أنه ذكر حديث لا أشبع الله بطنه ضمن ماذا؟ ضمن الفضائل، وأن قليل لا تستحق أن تفرد بمصنف، يرى أنه حديثا أو حديثين، وضح؟ فيبغي أن يفهم الكلام على وجهه وفي محله وفي محله. ونحن عندما نقلنا كلام الحافظ إسحاق رحمه الله إنما هو نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف، نقله هنا. وصاحبه هذا الذي يقول، بعضهم يقول أنه يعني في إسناده رجل مجهول، إذا كان قد ثبت هذا وأنه أن الإسناد إلى الإمام إسحاق ضعيف، وثبت أنه ضعيف، وأنا لا أعتبره بمثل هذا الكلام، لكن أقول إن ثبت فيعدل عن الإمام إسحاق ولا ينسب إليه، ونقول تجاوز الإمام ابن القيم رحمه الله في إيراده له إن كان قد أورده من هذه الطريق المعلومة، وقد يكون لها طريق أخرى وقف عليها لكنه لم يذكرها محتمل. وبغض النظر لم يصح لا نقول به ولا ننسبه إليه، يبقى الكلام حول كلام الإمام من؟ النسائي، وهذا سبب إيراد الإمام يحيى الإمام ابن القيم لهذا الكلام. قال: مثلتم في قسم من له اصطلاح خاص في اصطلاح الإمام ابن معين في قول لا بزريب أنه ثقة. نعم، هذا مثل به المصنف، مع أنكم ذكرتم أن دحيم الشامي اصطلاحه مثله، فهل يعد المثال في القسم قبله وهو المشترك؟ هو اصطلاح خاص، اصطلاح خاص، والخصوصية هنا نسبية، فكونه إمام أو إمامين يصطلحان على هذا المعنى لا يعني ذلك أنه مشترك على المعنى العام واصطلاح الأئمة، فهي خصوصية نسبية، خاص بالنسبة إلى العام الذي معه أو أردف معه أو مشترك معه. قال عنده ألف وباء أو سين واحد وسين اثنين. نعم، أريد دراسة ألفية العراقي، وجدت فتح المغيث صعوبة نوعا ما، فهل من شرح مبسط فك عبارة الألفية؟ تريد دراسة ألفية العراقي؟ ما معنى دراسة ألفية العراقي؟ يريد أن يحفظ أم أن يدرس؟ إذا أراد الدراسة بمعنى مدارسة والقراءة وإفهام العبارة فلا بد فيها من شيخ يعلم ويحفظ، يحفظك ويعلمك حتى تضبط المتن أولا، ثم ماذا؟ تفهم دلالة تلك العبارات، وإلا ما الذي قفز بك إلى ألفية العراقي إذا كنت ترى صعوبة في كلام السخاوي، مع أن كلام السخاوي من أبسط الكلام وأيسره، كلامه يسير وسهل، لكن الإنسان يجب كما قلت للإخوان غير مرة في الخارج عندما يسألون، التدرج في العلوم مطلوب وأساس وسنة متبعة عند السلف من قديم، ودلت عليها نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، وعليه درج السلف. والتدرج على قسمين: تدرج في الفنون وتدرج في الفن الواحد، تدرج في الفنون وتدرج في الفن الواحد، والذي لا يتدرج لا يصل، الذي لا يتدرج لا يمكن أن يصل. نعم، لا يعني ذلك أن الطلبة كلهم في مستوى واحد من حيث الفهم والذكاء، يتفاوتون، مداركهم متفاوتة قطعا، لكن لا يعني كونه أذكى قليلا أو فيه فطنة زائدة أنه يتخطى ماذا؟ سلم التدرج. طالب يفهم حذق، عنده حذق، العبارة إن نطقت بها مرة أو مرتين فهمها وانتهى، وبعض يحتاج منك إلى أن تعيدها ماذا؟ ثلاث أربع خمس مرات، وقد يستوعب أو يفهم ولكن يفهم جزء من المعلومة. فالطلبة متفاوتون، كون الطالب يفهم إذا ما علم أستاذ، الأستاذ الذي يدرسه والشيخ الذي يعلمه، وجد منه حذقا وفهما وجدة ونشاطا وأدبا، رقاه، يرى أن هذا الطالب يمر على العبارات المختصرة الأولية هذه ليهضمها ويفهمها ويرتقي به مباشرة، ويرتقي به مباشرة. هذه من الآداب الواجبة على المعلم تجاه المتعلم، وذلك من وجوب النصح له، وأن لا يخلط عليه المسائل، وأن لا يدخلها عليه حتى لا يتعثر عليه فهمه. الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له رسالة نفيسة فائدة في آداب المعلم والمتعلم، وما الذي يجب على المعلم وما الذي يجب على المتعلم وكيف يجب على المعلم أن يعلم المتعلم إلى غير ذلك. لا بد من النص. فإذا وأنا ذكرت قبل في أوائل شرحنا لهذا الكتاب قلت الذين بدأوا وإخواننا الذين تأملوا ودرسوا يعني حضورهم ينفعهم من تدرج معنا وأتى، أما الذي ما علم وما درس سيصعب عليه، مع أننا نوضح قدر الاستطاعة العبارة بحيث نفتت ونعرف ونبين يفهم الطالب نوعا ما، لكن أيضا يستغلق عليه وسيستغلق عليه، لأن المدارك لابد التدرج سنة متبعة، ازدحام العلم على السمع مظلة الفهم. قال الإمام الزهري رحمه الله لتلميذه يونس بن يزيد كما في الإلماع للقاضي عياض بإسناد صحيح، قال يا يونس العلم أودية، العلم أودية إن نزلت أو قطعت واديا أو دخلت واديا قطعت أو قطعك دون أن تصل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام، فمن رام العلم جملة فاته جملة. وفي المصنف لعبد الرزاق عن الإمام معمر بن راشد قال من رام العلم جملة فاته جملة، فاته جملة. إذن هذا السنن الذي سلكه الأئمة وأوصى به الإمام الزهري، هذا الإمام البحر يوصي تلميذه يونس بن يزيد الإمام الثقة هذه الوصية النافعة، خذه مع الليالي والأيام. رويدا رويدا، كثير من الطلبة وكثير من الإخوان يشتكون، يجلس السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والعشر والعشرين، كما يقولون مكانك راوح، عنده من كل بحر قطرة، يعني الذي يعبر عنه بالثقافة الإسلامية، قول عنه ثقافة إيش؟ إسلامية. إذا ما تكلم في هذه المسألة مثلا في مصطلح إنه قال فلان وقال علان، عنده نتفة، وإذا ما جاء في النحو قال ابن أجر روم ولا قال ابن هشام نتفة، وإذا ما راح الفقه قال صاحب العمدة ابن قدامة ولا فلان ونتفة، وهكذا نتفة من هنا نتفة من هنا نتفة من هنا، وظن المسكين أنه قد حصل علما وما حصل، ما في صبر ولا في تدرج. ما يمكن أن يأتي العلم إلا بصبر مع ماذا؟ مع تدرج، وقبل ذلك إخلاص وتوفيق من الله جل وعلا سابق. إذا الإمام الشعبي بما حصلت هذا العلم؟ قال بالسير في البلاد وبنفي الاعتماد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب، هذا هو نفي الاعتماد، ما في كسل ولا تواني، وصبر صبر الجماد، لو طلقت على هذا بيدك أو بمطرقة من حديد ما أن وما صاح، كلهم استعجال يريدون العجلة وما يعلمون أن العجلة من الشيطان، واضح؟ زد على هذا إذا لم يوفقك الله عز وجل لصحبة صالحة تدلك على الخير وترشده، إذا لم يوفقك الله لصحبة صالحة تعينك وتشد من أجرك، فإذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك، ثق تماما ثمة الهلاك، لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب ثق تماما. فكم الذين يقطعون الطريق على طلاب العلم والمثبطين عن حلق أهل العلم من أهل السنة؟ كثير صحيح، يضرب أميال يأتي إلى هذه البلاد فتجده في الأروقة هنا وهناك، ولا في الأزقة ولا في القرف، عاكفا فيما يظن أنه علم أو أنه يتعلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يؤخذ العلم من الصحفيين. وقال الإمام الوليد بن مسلم رحمه الله: اقرأوا القرآن من أفواه الرجال ولا تأخذوه من الصحف. كم الذين ضلوا وانحرفوا عندما أخذوا من الصحف؟ قد يكون حصل قليلا بعض النتف الثقافة الإسلامية، لكنه فاته جوهر مهم، وهو التعلم على أيدي أهل العلم. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه. ومن أعظم ما يفوته الأدب. ثق تماما أن هؤلاء الصحفيين لا أدب عندهم، لا أدب عندهم ولو تظاهر بالأدب. قال الإمام محمد بن سيرين، ولهذا أنا أقول لك هذه المقولات وأربطك بسلف الأمة حتى تعلم أن هذا الذي يسلك هذا السبيل هل هو على هذا السنن أم هو مشى على الأمر الذي حذر منه الأئمة. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: كلكم تعرفوا المقولة إن هذا العلم دين، صحيح؟ فانظروا عمن إيش تأخذون، يعني تتلقون. وقال رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. هذه المعاني يظنها بعض الطلاب وبعض الإخوة هداهم الله أنها يسيرة يا شيخ، لا توجع رأسنا فيها. لا، تفويتها تفويت لخير عظيم، والواقع خير شاهد. انظر يمنة وانظر يسرة وأمامك وخلفك ستجد مثل هذا كثير، أليس كذلك؟ كل يوم تأتيك الأسئلة بالعشرات من هنا وهناك: يا شيخ في بلدنا لا يدعو علماء ولا يوجد طلاب علم، ماذا نفعل؟ نتصل كذا، نستفتي، نتعلم. فإذا ما جاء بين طلاب العلم والعلماء والمشايخ جاءه قطاع الطرق فأعطوه تلك الإبرة، إبرة التخدير والتثبيط، صحيح؟ فإذا به يترنح يترنح يترنح حتى يرتمي في أحضان أمثال هؤلاء الصحفيين. فما هم مساكين، لا هم الذين أيدوه وعلموه وفقهوه، ولا هم الذين ماذا تركوه يلزم حلق أهل العلم فيتعلم. فهؤلاء المحرومون، هؤلاء المحرومون. سألني سائل مرة قال: يا شيخ، حكم العمرة، حكم العمرة في يوم عرفة، حكم العمرة في يوم عرفة. قلت: ما به؟ قال: هل يجوز؟ أطرقت إطراقة، قلت: الذي بلغك بيت الله في يوم عرفة، ما الذي يمنعك من أن تحج؟ أنت في المشعر، أليس كذلك؟ في الموطن، ما الذي يمنعك من الحج؟ الحكم جائز لكنك محروم، جائز لكنك ماذا؟ محروم. وهذا صحيح، أقول هذا صحيح، إلا اللهم إن كان العذر قاهرا بأنه لا يستطيع ماذا الحج، إلا اللهم العمرة، هذا لا علاقة بالجواب به، إنما من كان قادرا نشيطا لا مانع له. وصل بيت الله الحرام وطاف به وسعى وفي عرفة، والناس تقف في صعيد عرفة في ذاك الموقف الطاهر، نعم، وفي تلك النفحة العظيمة، نعم، ويقوف ويترك الحج ويعتمر. لا نقول لا يجوز، نقول جائز، لكنك محروم. هكذا الذين يأتون فيحرمون، أليس كذلك؟ فما أكثر المثبطين كما قلت. والله إنك لتجد أم كثيرا، والإخوة يعانون، وبعض الطلبة يشتكي ويتكلم ويتصل من بعض إخوانه هنا من سوء أخلاقه وسوء أدبه وسوء معاملته، لأنه لا يرى باب الأدب باب مهم في أن يتعلم وأن يتأدب به. للطالب آداب يجب أن يتحلى بها مع نفسه، وقبل ذلك مع ربه، ثم مع نفسه، ثم مع إخوانه، ومنها آداب مع شيخه. هذه المعاني لو لم تكن مهمة ما طرقها العلماء، وما ألفوا فيها مفردات، وما ضمنوها كتبهم، أليس كذلك؟ المتقدم منهم والمتأخر ألف، هذا الإمام البخاري كتاب الأدب المفرد، هذا البيهقي ألف كتابا مفردا اسماه الآداب، وغير ذلك. فالذي يظن أن باب الأدب باب ثانوي لا يستحق ذلك إنه محروم مخذول. لأن التوفيق ما معناه؟ التوفيق يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا معناه في الفوائد، أن التوفيق هو أن يهديك الله للطاعة، أن يهديك الله للطاعة فتعرف الطاعة ويعينك عليها، يهديك ويعينك ماذا؟ عليها. إذا ما كان يعني ما عندك عون وما أعانك الله جل وعز على القيام بها ما استطعت. قال والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فهذه بارك الله فيكم آداب وأمور، وهذه الشكاية ليست عندكم ولا هنا ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة الذين يشتكون منها، صحيح؟ وكل يوم تسمع هذه الشكاية. بعض الطلبة له سنوات طوال، ما الذي درست لو سألت؟ الجواب أنا أبحث يا شيخ في مكتبة الحرم، ويبحث في مكتبة الحرم، نعم، ويخرج ويخرج ويخرج، يخرج يظن أنه يخرج الحديث، وإذا به يخرج عن سنن أهل العلم، وما علم المسكين أنه قد حرم، قد كالعيص في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق رؤوسها محمول، واضح؟ نسأل الله جل وعز لجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه عن الهجر، نعم، سأل الإخوان هنا عن، نعم، ذكروني جزاهم الله خير. قال سؤال، قال فيه السائل يعني كثر الهجر غير منضبط في بلاد المغاربة، وعندما ننكر يقولون الهجر مبني على تقديم المصالح والمفاسد، وهذا لا يشترط الرجوع فيه إلى أهل العلم. ما كنت أرغب من الأخ السائل أن يخص بلدا معينا بهذا السؤال،